طول انا بسمع اسمك بتقولوا الناس وبتفرح بيه. مو انا ولا عمري قابلتك ولا اعرف عنك غير صورتك، لكن لقيتني مشدود لك قلت لهم انا رايح ليه، قلت لهم انا رايح ليه. يوم عيدك بدر.